قوله عز وجل إن هو إلا نذير لكم آية 46 السورة 7 درس حديثة حديث 1687 سرب آيته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كسي عبد الله قرى عباسي خدش في بابي رازيبة يقوتي صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم روجا كش روجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم افسر جري الصفا يكت هذه المكهة فقال يا صباحاه كره هوار قلت يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش قريشي البيغمبري كومبون صلاة الخد السربن فقالوا وقوتني مالك يعني تخيرا فقال البيغمبري عليه الصلاة والسلام قوتوا أرأيتم إن بو من بيجن لو أخبرتكم هكر أز بيجموا أن العدو يصبحكم أو يمسيكم نيار اسبيديد بسرودا جرتن آنجي بشافي أما كنتم تصدقوني باشا ما وبورش من نتكر قالوا قتني بلى قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قتوان فإني نذير لكم أس نذير بوا أس وش عذاب خد الترصين بين يدي عذاب شديد بري روجكا وصابتا كم روبت كافر بين إيشان دن وعذاب دان بعذابك شديد بعذابك دجوار فقال أبو لهب أبو لهب مام بيغمبري صلابة خد السربن قوتي تبل لك خسارتي بتبل تنميني ألي هذا جمعتنا اجبر بأم تأم كون كرين أف زحمتها تبو متشكر فأنزل الله تعالى جرب العالمين أف سورتها إن أخر تبت يدا أبي لهب يعني أبو لهب شو خسارته وتب وبتأكيد بيشك خسارته.